أخرجوه من الملة. إذا سرق كافر، زنى كافر، قتل النفس كافر، فعل شيئا من كبائر الذنوب، أكل مال اليتيم كافر، أكل الربا كافر، حتى عندهم أي كبيرة من كبائر الذنوب يقولون كافر. ولذلك والعياذ بالله استباحوا دماء المسلمين فخرجوا عليهم، استباحوا دماءهم وأموالهم. وعجيب أن هؤلاء لا يترددون لحظة في تسمية هذا كافر، يعني ما عندهم تردد ولا تأخر ولا أبدا، على طول نعوذ بالله من حالهم. هؤلاء ايش يسمون؟ الخوارج، الخوارج كما يفعله الخوارج. المعتزلة ايش قالوا؟ ينفون عنه، لا يقولون مؤمن، لكن هل يقولون كافر؟ لا، يقولون ليس بمؤمن ولا كافر. لا تقول مؤمن، كيف مؤمن؟ احنا عندنا ادله انه ليس بمؤمن، وادلتهم نقراها ان شاء الله. هل يقولون كافر ولا ذاك؟ لا هذا ولا هذا، بين الشمال والجنوب في وسط الطريق، لكن لا ندري اتجاهه الان، ما ندري هل هو طالع ام نازل. المرجئه مؤمن مختوم له بالجنه. المرجئه لا تؤثر المعاصي عندهم، صحيح ام لا؟ اذا فعل الكبير عندهم، اذا زنى كما لو صلى ركعتين لله والعياذ بالله. نعم، هذا عقيده المرجئه، لو صلى ركعتين لله كما لو ذهب فشرب تحسى كاسا من الخمر. الكل مؤمن ما دام ان الاقرار قد وقع انتهى. بعدين ترى هناك يتفاضلون بالاعمال في الجنه، اما الايمان كلهم مؤمنون كاملوا، ايش كاملوا الايمان والعياذ بالله. اهل السنه والجماعه، اهل السنه والجماعه هل سلبوا عن المؤمن المرتكب الكبير الايمان؟ لا، سلبوا عنه شيء من الايمان. ما هو الايمان المطلق؟ لا مطلق الايمان. هل حكموا عليه بالكفر؟ لا، لم يحكموا عليه بالكفر. في الاخره قالوا انه مستحق للعقوبه، بل ما يقولون مستحق للنار، للعقوبه، لان كلمه العقوبه اعم، فهمتم؟ هو تحت، هو في خطر متوعد، لكنه تحت مشيئه الله. اذا شاء الله ايش عذبه، اذا شاء غفر له. وهل تحل له الشفاعه؟ نعم تحل له الشفاعه. المعتزله اما المرجئه فانهم قالوا لا نار في الاخره، لا يصلها الا الاشقى الذي كذب وتولى، الكافر له النار. المرجئه قالوا لا، كيف؟ قال ما دام مؤمن ما فيه نار. نعم يتفاضل لا شك، صلى ركعتين احسن مما لو شرب الخمر. المعتزله والخوارج حكموا على مرتكب الكبيره بماذا؟ بالخلود في النار، بالخلود. اذا لم يتب، يقولون اذا لم يتب منها فهو خالد في النار والعياذ بالله. شوف العقائد الفاسده، لكن اهل السنه والجماعه هداهم الله لما اختلفوا فيه من الحق باذنه. نكمل غدا ان شاء الله. الحمد لله رب العالمين، واصلي واسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. المؤلف رحمه الله في كتابه العقيده الواسطيه ذكر ان اهل السنه لا يكفرون اهل القبله بمطلق المعاصي والكبائر. اهل السنه لا يكفرون اهل القبله. من هم اهل القبله؟ ولماذا سموا بهذا الاسم؟ عبد الله، المسلمون، ما الدليل؟ تحفظ؟ نعم. أحسنت. لماذا سموا بها القبلة؟ لأنهم يستقبلون القبلة في الصلاة، ما يستقبلون القبلة. طيب. لأنهم يستقبلون القبلة في الصلاة، لا يكفرونه بمطلق المعاصي والكبائر. ما المراد بمطلق المعاصي والكبائر؟